بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. غزوة بدر الكبرى. نعم، لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. بدر سميت غزوة بدر الكبرى لأن سبقتها غزوة إلى بدر لكن لم يحصل فيها قتال. نذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية. نعم، وهي الوقعة العظمى الكبيرة، لأن مسلم قاتل فيها، بل قاتلت فيها الملائكة. وفي صحيح البخاري سأل جبريل: من تعدون خير الأصحاب فيكم؟ قال محمد: من شهد وقعة بدر. فقال جبريل: ونحن نعد خير الملائكة فينا من شهد بدرا. وبدر شهدتها الملائكة وقاتلت مع المؤمنين. نعم. وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل. أيها، لأنها لو انهزم المسلمون لم يبقى لهم شوك، انتهوا. إذا لسمت الفرقان بين الحق والباطل، لما انتصر المسلمون انكسرت شوكة المشركين ودخل الناس في الدين وعرض بانتصار المسلمين. سيأتي. نعم. وعز الإسلام ودمغ الكفر وأهله. أي لأن أول وقع. نعم. وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي أن عيرا مقبلة من الشام. لا، مقبلة. بلغ رسول الله مقبلة أن عيرا مقبلة. اقرأ اللي بعدها. شو بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام. اقرأ اللي بعدها. شوف وين الخبر. صحبة أبي سفيان. اقرأ، ما وجه الخبر. ها. صحبة أبي سفيان صخر بن حرب في 30 أو 40 رجلا من قريش. وهي عير عظيمة. يصير الخبر مقبلة. نعم. أن عيرة مقبلة. نعم. وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها. وكان على العير أبو سفيان، أتى من الشام يريد مكة. نعم. فلما سمع بأن المسلمين خرجوا له، خرج اتجاه البحر وأرسل إلى قريش بني نجوت. فقال قريش: سنحارب حتى ولو نجوت، كما قال سبحانه: بطرا ورياء الناس. فحصلت، فالتقوا في بدر المعروف الآن ببلدة بدر. نعم. وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض. كيف؟ وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض. ظهره يعني سلاحه، خاصة المراد بالظهر هنا يعني الدابة. من كان الظهر جاهز يخرج. ولم يأمر أن يسلم الجميع بالخروج، قال من كان ظهره حاضرا يخرج. نعم. ولم يحتفل احتفالا كثيرا. ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا. إلا أنه خرج في 310 رجلا لثمان خلون من رمضان. نعم. والمشركون 1300، يعني فرق عظيم. والمسلمون فرسان عندهم، والمشركون إلى 1200 فرس، يعني لا مساواة بين الطائفة بين الفريقين. واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة. الروحاء اللي تسمى الآن المسيجيد هي الروحاء. نعم.